了心。يحبك بلا ولا شيء ولا في بهالحب مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي ولا في مجوهرات لا حدا هالفين حبيني وفكر شوي بلا ولا شي وحدك بلا ولا شي انواع تيابك بلا كل شي في دزين بلا كل اصحاب اصحابك السؤال والمهضومين تعي نقعد بالفين مش لا حدا هالفين حبيني وفكر شوي Thank you.